الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. سائل يسأل يقول: هل الحياة في المدينة أفضل أم الحياة في مكة؟ مسألة المجاورة أفضل في المدينة أو المجاورة في مكة، هذا محل خلاف بين أهل العلم، وجمهورهم على أن المجاورة في مكة أفضل لمضاعفة الصلاة، لأن الصلاة في المسجد الحرام باتفاق أهل العلم جمع كما جاء في الحديث بمئة ألف صلاة إلا في مسجد المدينة، وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة مضاعفة بألف صلاة فيما سواه من المساجد، فلمن قام مضاعفة الصلاة أكثر جمهور أهل العلم على أن المجاورة بمكة أفضل منها في المدينة. وعلى كل حال المجاورة لها حقوق وأمور ينبغي أن يراعيها، من وفق للمجاورة في مكة وفي المدينة عليه أن يتقي الله ويبتعد عن الظلم والمظالم والبدع والفسوق والعصيان والإحداث، كما جاء في الحديث في المدينة: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وفي مكة كذلك أو أشد. فعلى الإنسان أن يتقي الله ويحرص إذا من الله عليه بشيء من ذلك. صلى الله عليكم. يقول السائل: ما هو العلاج الشافي للخشوع في الصلاة وكذلك تلاوة القرآن؟ ما هو العلاج الشافي للخشوع في الصلاة وكذلك تلاوة القرآن؟ أما الخشوع في الصلاة فهو أمر، يعني الخشوع واجب في الصلاة، لكنه أمر يعني لا يكاد الإنسان يتيسر له ذلك، والله سبحانه وتعالى أثنى على المفلحين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والرسول عليه السلام أمرنا بالخشوع في الصلاة والاجتهاد في هذا الأمر. ومما يحقق الخشوع أن الإنسان أولا يقبل على صلاته إقبالا جادا صادقا من أول ما يأتي عند وضوئه وعند مشيه إلى المسجد ودخوله المسجد، يعتني بالأذكار، بل من حين ما يسمع الأذان، يعني وأن تسمع المؤذن يقول حي على الصلاة فأنت تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني تدعو الله وتخبر، يعني تعترف أنه لا حول ولا قوة لحضور هذه الصلاة إلا به سبحانه وتعالى، وحضور بدون خشوع ما يعتبر حضور. فأنت هنا عندما تتابع المؤذن فهذا مما يساعدك على أن تحقق الخشوع. ثم في صلاتك أذكار الصلاة: التكبير والتسبيح والتحميد وتلاوة القرآن، ينبغي أن تتدبر هذا كله. وأيضا كما جاء في الأثر، يعني تصور أنها آخر صلاة لك في الدنيا، قد لا تصلي بعدها، فلذلك أقدم عليها وأقبل عليها إقبالا يجعلك كما قال الله سبحانه وتعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. فهو يراك سبحانه وتعالى، يراك قائما قاعدا. فهذا وكذلك تلاوة القرآن، وأن تتلو القرآن تدبر هذا القرآن كلام الله سبحانه وتعالى: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. هذا كلام عظيم، كلام جليل، ينبغي لك أن تقرأه بنوع من التدبر والاهتمام والعناية، ولا تكون شارد الذهن ما تفكر فيما تقرأ. هذا الأخ يقول: يا شيخ، نسمع يضيقون على شيوخ الرقية في المدينة وهذا يفتح مجال للشعوذة، لو علمتنا بعض الآيات والحديث لتمسك به. ما أدري إيش قصد الأخ، أنهم يعني الرقاة ما أدري هل مضيق عليهم، الراقي الشرعي الذي يلتزم بالرقية الشرعية ما أظنه يضيق عليه، لكن بعضهم طماع وبعضهم مشعوذ وبعضهم كذا وكذا، فهؤلاء لا شك ليس يضيق عليهم، بل ينبغي أن يمنعوا ويكف أذاهم عن الناس. الرقية هي نوع من الذي ينبغي أن يبذله الراقي لأخيه، وإن كان ولا بد يأخذ شيئا معتدلا، ما يجعلها وسيلة للاتجار والابتزاز، أو كما نلاحظ بعضهم يستخف فيها وينفث على الجماعة، أو ينفث في برميل من الماء أو حوض من الماء. من أنت حتى تعمل هذا؟ يعني كأنه جعل نفسه نبي أو في مقام الأنبياء. فينبغي أن يتقي الله ولا يحمله الطمع على هذه الأساليب التي لا تليق بالراقي. فأقول الرقية لا شك أنها ورد الشرع بها، وأنها مؤثرة بإذن الله إذا كان الراقي والمرقي كل منهما أهل لذلك. وآيات الرقية موجودة ولله الحمد في كتب كتبها أهل العلم ومطويات فيها الآيات والنصوص من الحديث التي ينبغي أن نرجع إليها. سأل الله إليكم، يقول السائل: ما حكم من يترك الوتر والسنن الرواتب؟ إن كان يعلم أنها يعني ورد الشرع بها ويتركها استخفافا بها، فكثير من الفقهاء يفسقونه ولا يقبلون شهادته. عند الإمام مالك والإمام أبي حنيفة والإمام أحمد نصوا كلهم على أن من يترك السنن الراتبة دائما ويترك الوتر أنه فاسق، لا تقبل شهادته. وأبو حنيفة يعتبره واجب الوتر، ومالك يقول سنة مؤكدة قريبة من الوجوب، وكذلك عند أحمد والشافعي رحم الله الجميع. فلا ينبغي الاستخفاف بالوتر ولا بالسنن الراتبة، لكن إذا الإنسان حصل له عذر مرض أو سفر أو في بعض الأحوال فهذا أخف، أما أن يكون دائما لا يبالي بالسنن الراتبة ولا بالوتر فهذا على خطر. أحسن الله إليكم، يقول: ما هو أجر من يصلي على الجنازة ويتبعها حتى تدفن؟ ورد في الحديث أن له قيراط، وإذا تبعها حتى تدفن فله قيراطان، وأن القيراط كمثل جبل أحد أو كما جاء. أجر عظيم وفضل كبير لمن صدقت نيته وأخلص العمل لله. أحسن الله إليكم، يقول السائل: ذكرت أن الرجل لا يذكر الرجل في الشهادة، ما هي علة ذلك؟ أليس الرجل معرض للنسيان؟ نرجو توضيح ذلك. وصحيح أن الشهود معرضون للنسيان، هذا وارد، الشهود ذكورا أو إناثا، لكنه في حق الرجال أقل منه في حق النساء بالنسبة للمعاملات المالية، لأن المعاملات المالية هي شغل الرجال، هي شغلهم يوميا بهذه المعاملات، ليست غريبة عليهم، وليس لهم شغل في البيوت تشغلهم عن ما هم بصدده. فأيضا يخشى من التواطؤ بالنسبة للرجال، لما يعني كان في شأن القاضي أنه لا ينبغي أن يترك أحدهما يذكر الآخر خشية من التواطؤ، بخلاف النساء فإن هذا أول شيء نادر، وكون إحداهما تذكر الأخرى بمحضن من الشهادة، تقول: يا فلانة، مثل ما ذكر المؤلف رحمه الله، ألا تذكرين الموضوع الذي كذا وكذا؟ فهذا يعني نوع من يعني التسامح في هذا الشأن لمقام الحاجة. ولذلك الله سبحانه وتعالى علق قبول شهادة المرأة أو استشهادها إن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان في حالة الحاجة الماسة لهذه الشهادة. صلى الله عليكم، يقول السائل: هل توجد عبادة معينة تفعل في شهر ربيع الأول؟ أبدا، ما بإجماع أهل العلم، يعني بخلاف مثل محرم أو رجب، يعني بعض أهل العلم ورجب يكادون يتفقون أنه ما ورد إلا ما ورد في حديث الباهلي من الترغيب في صيام أشهر الحرم، وفيه كلام، ومحرم ورد فيه الترغيب بصيامه. نقول شهر ربيع الأول شأنه كعامة الأشهر، إنما صيام أيام الاثنين والخميس على ما ورد وأيام البيض، فهو كعامة الأشهر ما ورد تخصيصه بشيء من العبادات، ولا قيام شيء من لياليه أبدا بإجماع أهل العلم. وأرباب الموالد وتلك الليلة التي يزعمون أنها هي ليلة ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنما يحيونها بالحفلات للأسف، ما هو بالعبادة، مع أنه حتى بالعبادة لا ينبغي أن يحيوها ويقوموها، ما يجوز، لأن إنما العبادة توقيف من الله سبحانه وتعالى وببيان من الرسول عليه السلام. ولا ورد، ما قال ليلة ميلادي أحيوها وتهجدوا، إنما يوم الاثنين ورد أنه عليه السلام لما سئل في رواية عند مسلم قال: ذلك يوم ولدت فيه. فلا شك أن من صام يوم الاثنين مستحضرا هذا الأمر فلا حرج عليه ومستحب له. أما أن يصام يوم الثاني عشر وهو لا يوافق يوم اثنين أو خميس، بل بزعمه أنه يوم ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم من صامه فهذا مبتدع، فكيف بمن ما هو صيام إنما هي حفلات وأكل وشرب ومن هذا القبيل؟ هذه بدع ابتلي بها كثير من إخواننا المسلمين هداهم الله. صلى الله عليكم، يقول السائل: برنامج ساب أمانة، الأخ يقول بعضهم يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام احتفل بمولده، من أين؟ إذا كان شيء أفيدونا جزاكم الله خير، بينوا لنا. والله يرجع إنسان للحق، إنما صامه عن سنة، هو بعكس هم خلاف سنته، هو يصوم وهم يأكلون، هم يتوسعون بالمآكل والمشارب، وهو عليه السلام إنما صامه. ولا كتب السنة ولله الحمد كلها مسطرة وموجودة وموثقة، ما فيها شيء من هذا القبيل، بل هذا أجمع أهل العلم أنه أحدث إما في القرن الرابع أو بعده، يعني القرون الثلاثة المفضلة التي قال فيها عليه السلام خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ما صار فيها شيء من هذه الإحداثات، كلها مبتدعة. نعم. صلى الله عليكم. يقول برنامج ساب أمانة من البنك البريطاني يقرض قروضا بفوائد ويقولون أنها تورق وشراء معادن، ويوجد عندهم فتوى موقعة من ثلاثة من هيئة كبار العلماء، فما قولكم في ذلك؟ نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني إلى متى يفتى لهذه البنوك الخبيثة؟ يعني ما يكفي هؤلاء النصارى الذين سلبونا أموالنا طوال القرون عشرات السنين وهم يسلبون أموال المسلمين، يسرقونها ويغتصبونها، ثم نبيح لهم أن يتعاملوا معهم بحيل واضحة، فكله ربا، ربا واضح صريح. لكن اللوم على من يفتي لهذه البنوك الضالة الخبيثة، وهي بنوك أعداء، جمعت بين أنها بنوك ربوية ومتحايلة، وهي أيضا تمثل الأعداء الكفرة. فهؤلاء الإنجليز الذين طالما استعمروا بلاد الإسلام وأفسدوها وخربوها، ولا زالوا إلى الآن، لا زالوا آثارهم كما تلاحظ في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان مع حلفاء من النصارى. من يفتي لهؤلاء أن تستثمر الأموال عندهم؟ وهي استثمارات ليست ساذجة، استثمارات بمئات الملايين أو آلاف الملايين، كلها تصب في الخزينة البريطانية والأمريكية، ترجع رصاصا وقنابل تدمر بها بلاد الإسلام. من يفتي بهذا إلا إنسان غافل عن هذه الأشياء ولا يحسب حسابها؟ أين الغيرة؟ أين الغيرة؟ إخوان كمسلمين يقتلون بأسلحة هؤلاء الفجرة، يقتلون بأسلحتهم، أن تقول لا مانع استثمر عندهم، يأخذون الأرباح ويستفيدون من أموالنا، سبحان الله. فنسأل الله أن يهدي إخواننا الذين يتسارعون في هذه الفتاوى أن يتقوا الله، أن يتقوا الله. كونهم يأخذون من بعض الآثار التي ورد فيها معاملات قليلة لا تقارن بهذه المعاملات التي استحوذوا على رؤوس أموال المسلمين بالإغراءات وبالكذب والضلال، فلنتق الله ونبتعد عن هذه المعاملات ولا نثق بهم. حتى البنوك، بنوك المسلمين الربوية، مع أنهم مسلمون لكنهم فسقة، فهم يتعاملون بالربا لا يصدقون، وإن زعم أن عنده زاوية للتعامل الشرعي فهم لا يصدقون، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. والذي يتعامل بالربا أقل ما يقال في حقه فاسق، المصر على الربا بعد أن يبين له الحكم والدليل فهو فاسق. وهذا شأن كثير من البنوك، لا يقلع عن الربا، يتعامل بزاوية زعمه تعامل شرعي والباقي على ما هو عليه. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. هؤلاء ما تركوا ما بقي من الربا. فنسأل الله أن يهدي ضال المسلمين وأن يوفقنا للمعاملات الحلال التي لا شبهة فيها. صلى الله عليكم. يقول السائل إذا أدركت الركعة الثانية في صلاة المغرب فإذا جلس الإمام للتشهد الأول هل أقرأ معه التشهد أم أسكت؟ وإذا قرأت معه التشهد الأول سأكون قد تشهدت ثلاث مرات في صلاة المغرب. نعم، تتشهد معه لا تسكت. الصلاة يقول أهل العلم لا سكوت فيها، لا سكوت فيها لا في حق الإمام ولا في حق المأموم، إلا أن المأموم يسكت إذا جهر الإمام بالقراءة، فأنت تسكت امتثالا لقول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قالوا هذا في الصلاة وأيضا في غيرها، وأيضا في الحديث الصحيح وإذا قرأ فأنصتوا. أما ما عدا هذا لا ينبغي لك أن تسكت، حتى لو مثل في الصلاة السرية أطال الإمام وانتهيت من قراءة السورة اقرأ سورة أخرى، في السجود، في التشهد استحضر من الأدعية والأذكار ما تشغل به وقتك. صلى الله عليكم. يقول السائل أقوم بشراء الأرز عند حصاده وقد يكون السعر أثناء الحصاد رخيص وأتركه مما يقارب من 5 أشهر حتى أتمكن بالبيع بسعر مناسب وفي ظل تلك الظروف، فهل يكون هذا احتكار؟ هذا يرجع أولا نيتك لها دور في هذا، إن كان إنما تتربص به ارتفاع الأسعار والناس بحاجة إلى الغلة والمبادرة إلى طرحها في الأسواق ومع ذلك أنت يعني لا تبالي بحاجة الناس، فهذا يدخل في الاحتكار. والمحتكر ورد التحذير منه والوعيد الشديد على المحتكرين خاصة أطعمة الناس، مع أن الاحتكار الصحيح ليس خاص بالأطعمة، الصحيح أن كل سلعة الناس بحاجة إليها أو خدمات الناس بحاجة إليها فإنه لا يجوز احتكارها، لا يجوز احتكارها. فأنت ترجع هذا إلى تقديرك، إن كان السوق أبدا يعني ما فيها أي قصور والأرز مثلا بين الناس يعني حسب الطلب متعادل الطلب مع العرض فلا حرج عليك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: الملابس والمكتوب عليها عبارات وأسماء لاعبين وغيرها، وقد يكون بعضهم من اليهود والنصارى. أحسنت. هذا شيء في الحقيقة كما يقال عمت به البلوى، وبالأخص في المساجد تصلي وأمامك دعايات إعلانات، هذا أمر يعني حقيقة ما ينبغي، يعني صارت المساجد محل للدعايات والإعلانات وأحيانا كلمات وقحة ما تليق، وكلمات ما إما باللغة الإنجليزية أو غيرها من اللغات، وهذا كله كان ينبغي للتجار هداهم الله والمسؤولين في مثل وزارات التجارة والمعنية أن يتقوا الله في هذا ويضعوا ضوابط. الشركات مستعدة تعمل لك ما تريد، فإذا قلت هذا لا أريده ما عندهم مانع، هم يريدون أن يروجوا بضاعتهم، أنت أعطي الشروط وهم مستعدون يصنعون لك ما تشاء. فأتعجب أين المسؤولين، أين التجار، عليهم أن يقطعوا دابر هذه الأشياء التي أشغلت الناس، وبعضها عبارات سيئة جدا. هذا الأخ يقول: تستدل في كثير من كلامك بالصوفية، هل الدليل على ذلك أن الصوفية على خطأ جميعهم أو منهم على حق وعلى صواب، وهل علم اللدني غير موجود؟ بالنسبة للصوفية سبق الكلام أنهم فيهم من هو على حق ومنهم من هو على باطل، وأصل التصوف كان منهجا سديدا سليما، كان الزهد عبارة عن زهد، فكان الأئمة الكبار المتقدمون كالجنيد والفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم والمحاسبي رحمهم الله جميعا كانوا أئمة زهاد عباد صادقون، لا يريدون الجلبة وكثرة من حولهم أبدا، ومجاهدون في سبيل الله، هم في الليل رهبان وفي النهار فرسان يجاهدون في سبيل الله، قليل الأكل والحفلات والثراء ما عندهم أموال، بخلاف صوفية العصور المتأخرة أصحاب ثروات ويريدون الجاه ينافسون الملوك في سلطانهم. هذا ليس هو التصوف، فهذا التصوف منحرف لا في سلوكه ولا في أيضا أفكاره، حتى أفكار المتصوفة المتأخرون داخلهم شيء من وحدة الوجود والإلحاد وغير ذلك. فهذا الذي نحن يعني نتكلم فيه، الذين انحرفوا بالتصوف عن جادته السليمة. وأما العلم اللدني فهو صحيح في علم لدني، لكن ليس على الطريقة التي يدعونها، فالله سبحانه وتعالى يعلم من يشاء من عباده ويزيد من التمس منه ودعاه أن يزيده علم ويفتح له من أبواب الاستنباط والفهم ما, ما, ما, ما يليق بحال الداعي. ونعم. صلى الله عليكم. يقول السائل: في الحج الماضي عند طواف الوداع قدمت السعي على طواف الوداع، حيث لم أقم بطواف الإفاضة يوم العيد، هل علي شيء؟ لا شيء عليك، لأن بعض يعني ورد بعض الآثار تدل على التسامح في هذا ما دام عن غير قصد. يقول: تدينت من رجل مبلغ من المال وتمت كتابة ورقة بيني وبينه على تسديد المبلغ شهريا لمدة سنتين، لكن دفعت له قيمة سنة كاملة والباقي لم أقوم بالتسديد لظروف مادية، هل علي شيء؟ اي نعم، الا ان يعني تستأذنه وتستسمحه وايضا يقدر تقديمك له.